كما ذكرنا قول الحق تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ثم قلنا أن هناك موقف وهناك بلاغة أدبية رائعة الجمال في هذه الآية، حيث جعل الله عز وجل الشيء الذي التهى الناس به بالتكاثر عنه مبهما، حتى يطلق كل منا لذكره العنان: ما هو هذا الشيء الذي شغلنا عنه؟ فقال الملك تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولم يكن ألهاكم التكاثر عن كذا وكذا وكذا، ولكن تركها حتى نعلم أننا شغلنا بالتكاثر عن ذكر الله، عن عبادة الله، عن تأدية حق الله في الأموال، عن ذكر الموت، حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم هذا الموت الذي انشغلتم بالتكاثر عنه حتى زرتم المقابر. وقلنا أن زيارة المقابر للأحياء وللأموات. فانظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: حتى زرتم المقابر، لم يقل حتى سكنتم المقابر أو حتى قبرتم في المقابر، حتى زرتم. ولذلك لما سمع أعرابيا هذه الآية قال: بعث ورب الكعبة. لما سمع حتى زرتم المقابر قال هذا الأعرابي: بعث ورب الكعبة. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: ألم تعلموا أن الزائر في محل زيارة لا في محل إقامة؟ فلذلك هذه الآية دليل قاطع على البحث والحساب والحساب، وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل. وقلنا أن زيارة المقابر شرعة للمسلم، والمقصود منها سببان: السبب الأول انتفاع الزائر بهذه الزيارة، وأنه حينما هذه بالنسبة للأحياء، انتفاع الزائر بهذه الزيارة وأنه لما يرى هذا المقبور في هذا القبر أو يقبر أمامه يعلم أنه سيدخل في هذا المكان، فيحدث له تذكر الموت، ويحدث له الخشية والإنابة والعودة إلى الله عز وجل، والسير على طريق الاستقامة. والمقصود الثاني هو انتفاع الميت بالدعاء له وبالسلام عليه وبالاستغفار له. وقلنا أن الزيارة آدابا وذكرناها في الجمعة السابقة. وقلنا أن العلماء قسموا أنواع الزيارة إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية، ووضحنا ذلك في الجمعة السابقة. بقي أن نذكر في الزيارة زيارة المقابر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتشرع لها هذه الزيارة، ولكن تكون زيارة شرعية لا يرتكب عندها المنكرات والبدع التي يفعلها كثير من الناس. كما قلنا في الزيارة الشرعية بأدابها، نقول في الزيارة البدعية هو أن يزور الإنسان القبر ليصلي عنده فقط أو يدعو عنده، ظنا منه أن الصلاة عند القبور لها فرض خاص، أو أن الدعاء عند القبور مستجاب عن غيره من الأمكنة، هذه زيارة بدعية. أما الزيارة الشركية فهو الذي يدعو فيها المقبور من دون الله عز وجل، هذا الزائر يقول لهذا المقبور: اشفني بدمي، ارزقني، اكرمني في أولادي، افعل لي كذا وكذا، أغثني، لا، وهكذا من الأمور الشركية، فهذه زيارة شركية. حينما ندور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن نراعي أمورا. أولاً، نعلم أن هذه الزيارة طاعة لله عز وجل. زيارة قبر النبي طاعة لله عز وجل. ثانياً، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنا نفعاً ولا ضراً. لذا قال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد لقومك، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم من الخير وما مسني السوء. هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بعد موته يملك لنا ضرا ولا نفعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف بمن دونه؟ فكيف تدعون فلان وفلان وتقولون لهم اشفي لي ابنتي، ارزقني، زوج ولدي، افعل؟ هذه الامور لا يملكها الا الملك تبارك وتعالى. ثم ثالثا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقف امام الخطبه وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، نشهد انك بلغت الرساله وبلغت الامانه، اللهم صل عليك، اللهم صل عليه واجزه عنا خيرا. ثم تخطو خطوه عن اليمين وتسلم على ابي بكر وتقول السلام عليك يا خليفه رسول الله، رضي الله عنك وجزاك عنا خيرا. ثم تخطو خطوه عن اليمين وتقول السلام عليك يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنك وجزاك عنا خيرا. ثم تنصرف ولا تقف تدعو عند هذه الخطوه. قبور من؟ قبور النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. قال العلماء لا تطل الوقوف امامها ولا تدعو عندها، فما بالنا بقبور من دونهم؟ كيف نقف وندعو ونبتهج الله عند هذه القبور؟ ندعو لهم هذا؟ اما ندعو لحاجاتنا عندهم فهذا ما لم يكن عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم انطلق ويكون لك جزيل الاجر والثواب على هذه الزيارة. ولذلك قال القائل من زار قبر محمد نال الشفاعة في غد بالله كرر ذكره وحديثه يا منجدي، واجعل صلاتك دائما جهرا عليه تهتدي، فهو الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، فهو الرسول المصطفى بالجود والكف الذي، وهو المشفع في الورى، وهو المشفع في الورى من هول يوم الموعد، والحوض مخصوص به في الحشر عد موعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا المولى تبارك وتعالى بعد قول الحق حتى زرتم المقابر، يقول كلا سوف تعلمون. كلا، هذه الكلمة التي تنزل على القلوب كالصاعقة، هذه الكلمة تأتي بأسلوب هجومي أدبي رائع. وتدبر معي قول الحق تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا. كلمة تدبر فيها العلماء وأوردوا لها مصنفات لهذه الكلمة، كلمة كلا. وردت هذه الكلمة في القرآن 33 مرة، في 33 موضع من كتاب الله عز وجل. تأتي هذه الكلمة بمعنى الرفع، أي ليس الأمر كما ظننتم أو كما تفعلون، وتأتي بمعنى ألا أو حقا. وهذه الكلمة هناك لطيفة فيها، أننا حينما نقرأ كتاب الله عز وجل أحيانا يوقف على هذه الكلمة وأحيانا لا يوقف عليها. تستمر القراءة ولا تقف على هذه الكلمة. تقف على هذه الكلمة إذا كانت بمعنى الرفع، وليس الأمر كما ذكر أو كما فعل. فليرتدع هؤلاء الذين ذكروا مثل هذه الكلمة عن هذا الأمر الذي يفعلونه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما افترضت. كلا، ليس الأمر كما ظننت، أنك تقول كلمة وتعود. لا، ليس الأمر هكذا. كلا، بل ارتدع عن تكرار هذه الكلمة، لأنك لن تنال ما تتمنى. وأحيانا تأتي بمعنى ألا، وهنا لا يرو لا يوقف عليها، وهي كما في الآية التي نحن نصف بها. كلا ستعلمون، كلا بمعنى ألا أو حقا ستعلمون، لأننا لو وقفنا عليها فهي تنفي ما قبلها. لو قلنا كلا أي لم يلهكم التكاثر ولم تدور المصادر، فلو وقفنا على كلا لتغير المعنى قليلا. فنقول كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون، سوف تظهر لكم أمورا ما ظهرت لكم من قبل. سوف تعلمون عاقبة التكاثر الذي انشغلتم به عن هذه الأمور العظيمة التي ذكرناها، عن ذكر الله، عن عبادة الله، عن إخراج حق الله في الأموال، عن ذكر الموت. ستعلمون، سوف تعلمون حينما يأتيكم الموت وتدخلون المقابر، سوف تعلمون وتشاهدون أمورا كنتم تظنونها لم تحدث. ثم كرر سبحانه وتعالى فقال بعد أن قال كلا سوف تعلمون، قال ثم كلا سوف تعلمون، كرر الأمر حتى يزداد الأمر توكيدا وتأكيدا، وأننا سنزور المقابر لا محالة. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا للمرة الثالثة لينتبه السامع ويصغي ويعلم أن هناك أمرا خطيرا ينتظره، إنه أمر الموت. كلا لو تعلمون، لو أداة شرط. قبل أن نتحدث عن لو نتحدث عن علم اليقين حتى نشوف ما هو جواب الشرط. علم اليقين نسب المولى تبارك وتعالى هذا العلم إلى اليقين، ثم قال بعدها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. ما هو اليقين وما هي مراتب اليقين؟ قيل أن اليقين هو الشيء المتأكد عليه، الشيء الأكيد، الشيء الذي لا شك فيه. وقيل أن اليقين هو الموت، كما قال الملك تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت. أي لو تعلمون علم الموت وما فيه من أهوال لما انشغلتم ولما تكاثرتم ولما شغلكم هذا التكاثر عن الملك تبارك وتعالى. ما هي مراتب اليقين؟ علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين أن تعلم، ونعطي مثالا حتى يكون في المقال، العدل. كلنا يعرف العدل، وقد يكون منا من لا يعرف العدل. من لا يعرف العدل هو جاهل بهذا العدل، ومن يعرف العدل عنده علم. هذا الجاهل لو أخبر عن العدل صار عنده علم، ولكن الذي لو أخبر من أكثر من شخص عن هذا العسل صار عنده علم يقين. إذا كان هؤلاء الأشخاص هو يثق بهم ثقة كبيرة جدا صار هذا العلم حق اليقين لأنه يثق بهؤلاء الأشخاص وبهؤلاء الأطباء الذين قالوا له أن العسل فيه شفاء وكذا وكذا وكذا، فصارت المرتبة من علم اليقين إلى حق اليقين. ثم إذا رأى العسل صار هذا عين يراه بعينه، ثم إذا تذوق العسل ورأى هذه الحلاوة وأثر فيه العسل ووجد أثر هذا العسل في صحته صارت المرتبة الثالثة وهو عين اليقين، ليس عين فقط بل عين ويقين، فقد جرب هذا العسل. فهذه الأمور تتمثل في يوم القيامة. لو تعلمون علم الموت وأنكم كلكم سيموت، الكل سيموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو تعلمون أنكم ستموتون، الكل سيموت، وإن للموت لسكرات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سكرات الموت يقول: إن للموت لسكرات، كلنا سيموت، كلنا سينزع، ستنزع منه الروح. فمنا من ستنزع منه الروح كما ينزع الكسكس من الصوف المبلول، ومنا من ستنزع روحه كما تسيل القطره من الاتقاء، قطره تسيل بيده وتروح. لو تعلمون علم هذا النزع وعلم هذا الموت وعلم هذا القبر الذي ستدخلونه، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. لو تعلمون أنكم ستسألون في القبور من منكر ونكير، فمنكم من يقول حينما يسأل عن ربه يقول ربي الله، ومنكم من يقول ها لا أدري. لو تعلمون أنكم ستخرجون من هذه القبور ذراعا مذعورين في يوم يجعل الولدان شيبا، في يوم تشيب له الروح، في يوم تضع كل ذات حمل حملها. لو تعلمون علم هذا البعث وأنكم ستقفون بين يدي الملك تبارك وتعالى وستسألون، لو تعلمون هذا العلم، لو تعلمون أنكم ستقفون بين يدي الملك وستتساقط المظلومين على الأجداد من الحسد من المولى تبارك وتعالى، لو تعلمون أنكم بعد هذا الحساب ستطاير الصحف، فمنكم من يأخذ كتابه بيمينه ومنكم من يأخذ كتابه بشماله. ستعلمون أنكم بعد هذا إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تغطى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون هذه الجحيم بكل وجود في الدنيا، تستشعرون عظمة الملك تبارك وتعالى وعظمة ما أعد لعباده الصالحين وعظمة ما أعد لعباده العظيم. لذلك كان يقول الصحابة لما يسأل كيف أصبحت، يقول أصبحت أرى عرش ربي بارزا وأصبحت أرى الجنة وأرى النار. هؤلاء وصل عندهم علم اليقين أنهم رأوا الغيبيات كأنهم يرونها، لما رأوهن الجحيم ثم بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين، فتشاهدون جهنم رأي العين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. المؤمن والكافر سيرى النار. اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اعلم يا عبد الله انك ستمر على جهنم، ستمر على الصراط الذي هو احد من السيف وادق من الشعر. فهل ستعبر ام ستسقط في جهنم والعياذ بالله؟ اقول هذا القول واستغفر الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. سوره التكاثر سوره عظيمه فيها من الحزن والحرقه واللوعه ما الله به عليم، فهي سوره نبيلة المقاصد سامية الأحداث تحدد العبد مسارا في هذه الدنيا، تأخذك وتعيش معها في جو هذه الدنيا، هذا الجو الآثم العفن الزائل تعيش بينه وبين جو الآخرة، هذا الجو البديع الثاني الدائم الخالد. هذه السورة تحدد أيامك ولياليك وعمرك وساعاتك وثوانيك. وختمت هذه السورة بآية لو تحدثنا عنها طويلا ما وسع المقام، ولكن نشير إليها إشارات سريعة. اختتمت هذه السورة بقول الحق تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعد أن قال ثم لترونها عين اليقين، قال الملك تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اعلم يا عبد الله أنك مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اعلم أنك ستسأل. وكلكم مسؤول عن رعيته لا من باب المسؤولية ولكن من باب المساءلة، أي الكل سيسأل عمن أرعاه الله عز وجل. ثم لتسألن عن النعيم، عن هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. ستسأل هل أديت شكرها أم لا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ستسأل عن هذا النعيم، ما هو هذا النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. قيل أن النعيم وأعظم ما أنعم الله به علينا هو نعمة الإسلام. وكفى بها نعمة. نعمة الإسلام. وقيل أن النعيم هو نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن جعلنا من أمته. ومما زادني فخرا وثيها وكدت بلخمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا. فنعمة عظيمة أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أمة الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم قيل أن النعيم هو الصحة والفراغ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مقبول أي لا يؤدون شكر هذه النعمة. هذان النعمتان كثير من الناس مقبول فيهما لا يؤدون شكرهما لأنهما لا يعلمون قيمة هذه النعمة. نعمة الصحة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراهم إلا المرضى. وحينما نمر قليلا نستشعر هذه النعمة، الصحة والفراغ. الفراغ لقد شغلنا في الأيام السابقة، شغلنا وقفنا أمام الفراغ وأطلنا الليل بالنهار. وكنت قبل هذه الأمور التي حدثت في البلاد أقول لأحد الإخوة الذين يحفظون معي، أنت الآن في فراغ، استغل هذا الفراغ. فأقول الأولاد والبيت ومصالح البيت والأعمال والمشاغل، أقول له أنت في فراغ. فحينما حدثت الأمور التي تعلمونها قال فعلا كنت في فراغ، كنا في فراغ وشغلنا. فأنا أقول الآن نحن في فراغ، قد لا ندري ما يحدث بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبدل أحوالنا إلى أحسن حال، ولكننا لا ندري. أنت الآن في فراغ، تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف إليك في الشدة. امسك كتاب الله عز وجل، اقرأ كتاب الله عز وجل، حافظ على الصلوات. هذه الأمور ستجعل عندك علم يقين. هل من لا يحافظ على الصلوات في المساجد عنده علم اليقين؟ هل من ترك زوجته وأبناءه وبناته يسيرون متدرجات، هل هذا عنده علم اليقين؟ هل من هجر كتاب الله عز وجل هل عنده علم يقين؟ فلنجتهد في هذا القرار الذي نحن فيه. قيل ايضا ان النعيم الذي سنسال عنه يوم القيامه نعمه الامن، نعمه الامن والامان. لذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من بات امنا في سر معافى في بدنه عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذفها. الامن، وقد ذكرنا الخوف وعدم الاستقرار في الايام السابقه. فنعمه عظيمه، امنا في سر معافى في بدنه عنده قوت يوم. الشراب والطعام من النعيم، أن تأكل تشعرون نعمة الله عز وجل في هذا الطعام وهذا الشراب والمسكن الذي تسكن فيه والزوجة والأولاد. لا يستشعرون هذا النعيم ويظنون أن النعيم يتمثل في القصور والمكاتب والأطيار والعقارات وكثرة الأموال. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: ألك زوجة تسكن إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكن فيه؟ قال: نعم. قال: إنك إذا من الأغنياء. فقال له الرجل: إنني خادما. قال: إذا أنت من البلوغ. قال: إذا أنت من الإيه؟ من البلوغ. لا تستغرب، لا تستغرب أنت تأكل وتشبع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم جائع بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو بكر وعمر فقال: ما أخرجهما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال: الذي أخرجني هو الذي أخرجكما. النبي وأبو بكر وعمر يخرجون من الجوع، العظماء يجوعون، العظماء يجوعون، يخرجون يتلمسون الطعام من شدة الجوع. فذهبوا إلى أحد الصحابة، القصة المعروفة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والله لا تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة. تخرجون جياعا ثم تعودون وقد ملأت البطون. فهذه نعمة. فأنا أقول هذا لإخواني الفقراء الموجودون معي الآن: اعلم أنك في فقر فهذا أنت في غنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الجوع، وكانت السيدة عائشة تقول: كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار. تدرون ما هذا؟ لا يوجد شيء يطبخ شهرين، لا يطبخ شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حالك يا الفقير وإلى الإخوة المتوسطين الأحوال، انظروا إلى الفقراء واعلموا أننا الآن في غلاء شديد. وإخواننا الفقراء منهم من يتضور جوعا، ومنهم من لا يجد لقمة العيش كاملا. فتفضلوا على الفقراء، وأنا أذكر بهذا المشروع الذي بدأناه منذ فترة، وموضوع الشنط والأعمال الخيرية التي تصل إلى الفقراء في كل شهر. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يهدي فقراء المسلمين. إذا سورة التكاثر سورة عظيمة، والنعيم الذي سنسأل عنه كثير جدا لا يتسع المقام بذكر، ولكنها إشارات فقط. ولكن الإشارة الكبيرة التي أريد أن أختم بها: كم مرة قرأنا هذه السورة؟ كم مرة سمعنا هذه السورة؟ وما لنا لا نتذكر. أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلنحاول أن نتبصر في كتاب الله عز وجل، وأن نفتح كتب معاني التفسير حتى يصل القرآن إلى القلوب، فتتحول الجوارح إلى طاعة الله عز وجل. فالله أسأل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، واجعل الآخرة في قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بكل من تآمر على الإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شررنا. اللهم أبرك هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.